تأخر عليهم. من عنده سؤال أو استشكال ليتفضل. الرنة هو الصوت زي يعني الصوت هكذا زي الرنين الصوت، ولأن الشيطان عدو، ولذلك أخطر شيء على بني آدم الشيطان. أولا يحاول أن يكفرك، يقول لك الدين في عيون الشعوب، فإذا لم تقبل يحاول أن يسوف بك. لما تحاول أن تعمل برنامج لحفظ القرآن أو تحج السنة؟ خليك إلى السنة بعد هذه حتى تنهي أشغالك. فإذا لم تقبل منه يحاول أن يدخل لك الرياء. ما شاء الله أنت، الناس تعجب بقولك وبكلامك، ما شاء الله أنت رجل عالم، أنت رجل كريم، أنت رجل فاضل، فيدخل لك الرياء ليحبط عملك. فإن لم يستطع يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. تريد أن تزور أخاك يقول لك مالك ومال الناس، اجلس في بيتك. تريد أن تلقي محاضرة يقول لك مالك ومال هذا، اجلس. أولا يحاول أن يكسرك، فإن لم يستطع يحاول أن يثبطك عن العمل، فإن لم يستطع يحاول أن يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يحاول أن يثبطك بالمفضول عن الفاضل. إذا قال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فأكبر عدو لنا الشيطان، فهو رن لنزول لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة للناس، ورن بنزول الفاتحة لما فيها من الخير والأجر للأمة، كما رن من خروجه من الجنة ومن لعنته عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية. نعم. الذي يصلي مع الإمام صلاة الإمام، قراءة الإمام له قراءة إذا لم يأتي فرصة، لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. فإذا كنت أنت مأموم والإمام لم يعطيك فرصة، قراءة الإمام تكفيك، وبالأخص في غير الفريضة. نعم. القراءتان سبعيتان، قرأ ملكي خمسة من القراء، قرأ مالكي ثلاثة بس، مالكي نل ظل أربعة من العشرة، نون اللي هو عاصم ومالكي يوم الدين غاوي، لا قصدي لا مالكي نل ظل روى اللي هو النون اللي هو عاصم، والضاء يعقوب، وروى اللي هو خلف مع الكسائي، الكسائي يعني مالك، أيوة أربعة وثمانية وأربعة وستة من العشرة قرأوا ملكي، أيوة من السبعة ومالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك فسحس، أيوة مالك يوم الدين راويه ناصر ثم فسحس، أيوة أربعة قرأ مالك، أيوة وعشرة وستة قرأوها ملكي. نعم. نل ظل الروى، إذن هي قراءة سبعية، ملكي ومالكي ولا غبار عليه. وبالقراءتين تكون الكلمة كالكلمتين، لأن الملك من له التصرف العام، والمالك من له التصرف الخاص، والله له التصرف العام والخاص، فهو مالك وملك جل جلاله. ليهنيك العلم، من هنأه يهنئه إذا تمتع به هنيئا مريئا، يقول هنأك الله بالإيمان، يعني متعك به، أيوة، ليهنك ليمتعك ويجعلك يعني تجد متعته وفائدته. نعم. ليظهر أنها هي الجنة لأنه أهبط منها. نعم. هذا الذي يظهر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.